ولو وكريت حجامة مريض فقط. وكريت حجامة مريض وخص المريض بالذكر لأنه مظنة الضعف، أن المريض الأصل فيه أنه إذا احتجم لا يقوى على الصوم، إلا أن هذه كلمة مريض هنا قد يمتد إليها النظر فيقال وأي نوع من المرض هذا الذي تكون معه الحجامة موجبة للإفطار أو مظنة للإفطار؟ لابد من تقييد هذا المرض، أن من الأمراض ما لا يضعف صاحبه بالحجامة بل يقوى بها. وعلى كل فالذي تأخذه من هذا الفرع مناطا هو ما يكون مع الحجامة سببا في الضعف، ثم تنظر حينئذ في الأمراض التي تندرج تحت هذا المناط، ما تكون مع الحجامة موجبة للضعف. إذا جمعت الحجامة مع ذلك الحال فإن ذلك يكون أدعى للضعف وربما للسقوط أو الإغماء وما جرى مجرى ذلك. ومن المعلوم أنه لا علاقة للكراهة بالإغماء ولا علاقة للكراهة بالضعف، وإنما العلاقة بما قد ينتهي إليه الأمر من الإفطار، أنه إذا كان ضعيفا لا يقوى على الصوم فإنه سيفطر، وهذا هو الذي يجتنب في جميع ما مضى. والحجامة رأى جمهور العلماء جوازها في نهار رمضان، وأنها ليست مفطرة، لأن الذي يفطر هو المدخال وليس المخرج. من المعلوم أن ما يقع به الإفطار هو ما يدخل إلى الجسد الطعام والشراب، أما الذي يخرج فهذا جنس، هذا جنسه لا يوقع إبطال الصوم ولا يفطر ولا يوجب ولا يسبب انتهاك حرمة الصوم ولا يوقع الإفطار. وأنت إذا التفت إلى هذا فإنك ستتخذه معتبرا في مقام النظر هذا، وتقول إن الشرع جعل ما يكون به الإفطار من جنس ما يدخل إلى الجسم وينتفع به الجسم ويقوى به الجسم، إذا اعتبرت هذه المناطات فنقيضها هو المخرج الذي لا يقوي بل الذي يضعف الجسم. هذا هو أساس الرأي في هذا المقام. ثم إن الحجامة قد وردت فيها نصوص متعارضة أو أدلة متعارضة، تقدم ذكر بعض منها لأن بعض العرض يؤول الأمر إلى التفقه، والتفقه يحتاج إلى المنهج كما هو معروف. بعد التصوير يأتي العرض للأدلة، ثم بعد عرض الأدلة يصار إلى التفقه في تلك الأدلة. إذن حجامة لا تحتاج إلى أن نفسرها هنا لأنها معروفة، هذا معنى البداية بالتصوير. وهو إخراج الدم من الجسد، لأن ماشي المقصود بها الحجامة الاصطلاحي، إخراج الدم من الجسد، هذه هي الحجامة في الفقه. يعني بغي أن تظن بأن الحجامة هي الحجامة الطبية وحدها، إخراج الدم من الجسم سواء كان لحاجة العلاج أو كان من أجل التبرع كما يقولون، أو كان من أجل الفص أو الفصد أو لحاجة ما كما في المختبرات التي يستعمل فيها الدم أساسا للاختبار. هذا كله داخل في مفهوم الحجامة هنا، وعلى الجملة إخراج الدم أو خروج الدم. هذا الأمر بين، فتصويره لا يحتاج إلى كثرة التحقيق، فإنه معروف خروج الدم للتداوي وخروج الدم للفصد وخروج الدم مهم هكذا للتبرع، خروج الدم من أجل ما يسمى في عرف الأطباء هنا بتحليل الدم، هذا كله شيء واحد لا فرق فيه في الحكم. وردت فيها أدلة متعارضة في الحجامة وما ألحق بها يكون في معناها، يكون في معناها أي في معناها الشرعي، أن الشرع يجعلها في نفس، يضع الكل في نفس الدرجة والمنزلة والاعتبار. وردت في ذلك أدلة متعارضة، ويتصدر هذا الباب كما هو معروف لأنه أقوى ما في الباب أفضل الحاجم والمحجوم، هذا هو الحديث الذي هو أقوى حديث في الباب. ثم تعارضه جملة من الأحاديث الأخرى التي منها حديث أبي طيبة التي تقدمت عن أنس أنه حجم النبي صلى الله عليه وسلم في نهار رمضان، هذا معروف، أنس يحكي هذا، قل بأنه مر بهم فسألوه فأخبرهم. نسلم أن هذا الخبر الآن على وجهه، لأن ذو البحث في دلالة الألفاظ سيقول ومن أدرانا بأن أبا طيبة هذا قصد إلى هذا الأمر، أو أن دلالة ألفاظه هنا تدل على هذا المعنى، المسألة البحثية تتعلق بالدلالة وهذه مسألة أخرى. المهم نحن سلمنا أن ظاهر النص هو المعول عليه في الحكم. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للصائم كما هو منصوص عليه في أن يحتجم في رمضان، عول على ذلك من قال بالنسخ هنا. فإذا نظرنا في جملة هذه الأدلة وحكمنا هذا الذي عليه الجمهور، فإن الحجامة في رمضان جائزة لا تفطر، وعندئذ يصار إلى النظر في الحديث المعارض كما هو معروف، لأن لا بد بعد الإثبات من الجواب. أثبت الحكم بما عندك من الأدلة، يجب أن تجيب عن أدلة المخالفة، وللناس أجوبة مختلفة عن الحديث المعارض أفضل الحاجم والمحجوم. فمنهم من قال بأن هذا وارد في شخصين معينين، شخصين معينين مر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم يغتبان الناس، هكذا قيل، وكان هذا يحتاج إلى إثبات، يغتبان الناس فأحدهما محجوم والآخر حاجم، أحدهما يحجم الآخر، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. إذن فالحديث هنا مخصوص بشخصين معينين كان يغتبان الناس، كذا قيل، لكن هذا يحتاج إلى إثبات، لأن الاحتمال لا يمكن أن يحمل عليه الحديث الذي يكون الحمل الحاصل بالفعل، يحتاج إلى نص فجل التنصيص عليه. فإن ثبت هذا بدليل ثابت خلاص، فإن هذا الحمل يسلم لأنه من باب رواية الخبر، خبر حجة، وإن لم يثبت شيء من ذلك فهذا التأويل مردود. الطريقة الثانية أن يسار إلى الجمع عند من لا يقول بالنسخ، فيقول نحمل هذا على الضعيف كما هو المذهب المريض الذي لا يقوى على الصوم، ونحمل أحاديث التي فيها جواز الحجامة وأنها لا إشكال فيها على من صح جسمه، هذا ما تقرر في هذه المسألة. إذن هذا هو الجمع، حمل حديث على حال وحمل حديث آخر على حال فجمع بينهما، فهذا ما يسمى بطريقة الإعمال، إعمال الدليلين. هذا يعتضد به فقط، هذا يسار إلى هذا يعتضد به هذا القول الفقهي، أن الوصف المناسب حقيقة يعتضد به، ولكن إذا وجد النص الذي يثبت الحكم فإنه المحكم، حقيقة سيعتضد هؤلاء الذين قالوا بأن الإفطار بأن الحجامة لا تجيب الإفطار ولا تبطل الصوم ولا تنتهك حرمة الصوم. نعم يمكن أن يستأنسوا بهذا، لكن هل يمكن أن يقابل هذا بأفطار الحاجم والمحجوم؟ لا، مستحيل. أن أفطار الحاجم والمحجوم تأسيس شرع وبناء حكم، وأقوال الرسول عليه السلام أصول في المقام في مواردها. إذن فلا يمكن، لكن إذا ثبت نص وشهد الشرع لهذه الجهة بالاعتبار بالتنصيص أو بالعمل، خلاص هذاك الدليل الذي هو الأصل يعمل به تقوية فيتقوى بجهة النظر. أما الانفصال عن النصوص فقط وتأصيل بالمناسبات وبالمعاني فهذا أمر على كل حال لا يصح نظرا. أن مراتب الأدلة كما تعلمون يقضي بأن لا يقدم الضعيف على القوي، والأدلة يجب أن ترتب بحسب مراتبها. لا نسير إلى البحث عما يمكن أن نستخرجه من معنى نبنى عليه الحكم إلا إذا تعذر وجود النص. أما إذا وجود النص المحكم فحينئذ يكون الحكم قد ورد فيه ما يجبه أن يحكم وأن يكون مقدما على ما سواه، وهذا أمر معروف في مراتب الأدلة. كلهم تعرفون الكتاب السنة الإجماع كذا إلى آخره الذي تدرسونه في أصول الفقه. إذن على كل فإن المذهب هو هذا، أن من كان قد احتجم لا شيء عليه وأن صومه صحيح، ولكن ينظر في حال هذا المحجوم هل هو مريض، فإن الحجامة تزيد من ضعفه يعني مريض. وأما إن كان صحيحا هذا لا يتأثر به ولا يكاد هذا يثير فيه شيئا جديدا، فهذا الأصل فيه الجواز وعليه حمل الحديث الآخر والفصد مثله. ولذلك نقول دائما بالنسبة للدارس للفقه أو للمفردات اللغوية يجب عليك قبل أن تحمل اللفظ الشرعي على المعنى الذي أريد به أن تبحث عن المراد به شرعا، فإنك إن لم تفعل اقتصرت على المعاني اللغوية يفوتك علم كثير. مثلا الحجامة إذا درست هنا دراسة لغوية فهذا فيه قصور، فإن الحجامة هنا إذا نظر في معناها الذي هو إخراج الدم فإن ذلك سيدخل الفصد، يدخل جميع ما تقدم ذكره من ضروب إخراج الدم من الجسم، وهذا تنبيه آخر ونؤكد عليه مرة أخرى أن اللفظ إذا ورد في الحديث أو في القرآن وكان له معنى لغوي إياك أن تنسى البحث عن المراد به شرعا، فإن هذا لو مضى عليه الدارس سيبقى طول حياته محروما من فقه كثير إن طوى تحت اللفظ الشرعي ولكنه لم يدركه. هذه مسألة يجب أن تكون أصلا للباحث في الفقه وأن يتخذها دائما أساسا من أسس نظره في الأدلة. هذا الذي يعاني منه الآن كثير من الناس أنه يذهب إلى النص الشرعي ثم إنه يتصرف في حمله على معانيه بمادته اللغوية العادية وبمادته اللغوية العربية، فينسى أنه يقرأ كلاما له مادة أخرى هي مادة الشرعية، فإذا ما قصر على ذلك فإنه يحمل النص الشرعي على غير المراد به وعلى غير معناه الحقيقي، وهذا ما يخفى ما فيه من الضرر وما يوقع فيه من الجهل. الفرع الآخر تطوع قبل نذر أو قضاء، وكذلك أيضا التطوع قبل القضاء فإنه أيضا فيه هذه الكراهة. قد قدمنا أنه بحثنا عن مناط الكراهة بعدما طرحنا جملة من الأسئلة عن المناط، فلم ينقضح لنا شيء من ذلك سوى ما تقدم ذكره من أنه يفضي إلى تأخير الواجب، وتأخير الواجب مع القدرة عليه قد يؤدي إلى إضاعته، إذ قد يموت الشخص قبل أن يأتي به، وأنت خبير بأن من الناس من يجعل المضيق موسعا بصفة الإمكان، قد رأيتم ذلك في الحج. أن المضيق لما اسمه موسع، وفي الحقيقة اسمه موسع بمعنى المصطلح، ولكن موسع بمعناه العادي. الموسع قد يكون مضيقا بصفة الإمكان كما سبق أن ذكر، مثلا شرعتك أن تفعل هذا الفعل طول حياتك، لكن بعض العلماء يقول بأن هذا التوسع يرتفع بالإمكان، خص وقت الإمكان، إذا كنت قادرا فهذا هو وقت الوجوب الذي يجب عليك أن تمتثل فيه. إذا أخذنا هذا الملحظ الفقهي أو الأصولي، فإن هذا الذي يؤخر بعد القدرة والاستطاعة قد يكون عاصيا، لأن ذاك الزمن لم يكن بعد ذلك مضيقا، وإنما يكون موسعا، بل يكون مضيقا بالإمكان. لكي نقرب، إنسان عنده مال واستطاع أن يذهب إلى الحج ولكنه لم يذهب، ففات هذا الزمان ثم مات، فهذا يعتبر عاصيا. قد تقول ومن أين سيعصي الله تعالى والأمر فيه ساعة، والله تعالى لم يخبره بزمن معين وهو ينوي الحج، وأنتم تقولون بأن هذه النية كافية في نائبة عن العمل، تصرحون بذلك. أينكم تعلمون للصبيان هذا في المسجد بجميع اللغة أيها المسلمون، وكلكم يحفظ أن في المسجد ما يقرأ بعد الاستعداد للخروج من المسجد باللغة الأمازيغية، من نوع ترسلين في بدل الإسلام، ترسلين بمعنى الأركان، لكن هذه اللفظة ما بقاش كتستعمل الآن في الأمازيغية، لأنها من الألفاظ التي ماتت في لغة الأمازيغ، من نوع الترسلين، أسوس الأركان، أن الأمازيغية ماتت فيها مفردات كثيرة، ولم يبقى يستعملها إلا الطوارق في مالي وفي الجزائر، ولكن دربة في الأمازيغية يعرفها. حتى إنما ورد في بعض الكتب الأمازيغية الآن من الأعداد لا أحد يعرفها اليوم، حال إنفض بحال أنفض هو ألف، إذا عرفت حتى أنا بما تنغلت وش ألف ولا مية ولا باقي عقل، المهم اسمه عدد. خلاصة الكلام أن هذا مما يتعلمه كل ولد، يقول يرسل إسلام تقول الحج الحاج، كيقول والناس إصدان والناس والإصدان نووتر كهم متر حمد سرسر بي، هذا ما حفظناه في المسجد. ها لذلك اللي كيقدر عليه يمشي، ومن لا يستطيع ينويه في قلبه فإن الله تعالى يرحمه بذلك. هكذا كيتعلموا الصبيان في المسجد. ها ها مدرب هذا كيف غير ديال الفقه ديال الجامعة، هذا الفقه ديال الجامعة أصله هذا ماشي. خلاصة الكلام أن هذا هو ما كيف تقول كيف يمكن أن تقضي عليه بالعصيان مع أن زمان الشرعية في ذلك واسع؟ يقول لك الإمكان، الإمكان ظرف الإمكان، زمن الإمكان. وإذا نزلنا هذه القاعدة على هذا القضاء، فإنه ربما يكون هذا الذي ترك القضاء واشتغل بالنوافل دليل على أنه قادر على أن يأتي بهذا الفرض بهذا الواجب، فلو أخره عصى. هذا وجه. إذن فإذا نظرنا في هذا عرفنا وجه الكراهة في هذا النفل حينئذ. ألا لا، ما خرجوا على العصيان، هم قالوا بأنه ربما يؤدي إلى تضييعه، وربما أدى ذلك إلى أن يخاطب بهذا الحكم. فأقسم يمكن أن يكون هذا النفل هو أنه مكروه، لأن الكراهة لا يمكن أن تكون في فعل عبادي هكذا بدون مخالفة شرعية. كل ما في القضية أن فيه تقديم شيء على شيء، ولكن هل يرتقي هذا إلى درجة الكراهة؟ أنا لا يهمني السلوك، أنا يهمني هنا الدلالة اللفظية والإشارية أو الإيماء أو الوصف. حنا هنا في مجلس فقهي بحض، والأدوات فيها التي تثبت بها الأحكام زين. يا عرفت كنت لأسست لهذا الاعتراض، لا في مشكلة. هذه نسمع بذلك ايه؟ خذ هذاك الشيء باش نسمع اش كتقولوا، عطيهم هذاك باش نعرف اش كيقولوا. هاك خذ وقرر، عندك الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على إمام. خذ هذاك في الذكرى، هذاك ما كيسمعكش. باش نسمعوكم مزيان، باش نردوا عليك مزيان. زيد. أم التراخي؟ معلوم ما تقرر في المسألة من مذاهب عند نظار علم أصول الفقه وفحوله، والمسألة مرتبطة بقضاء رمضان، فيها المذهب على قولين قائمين من المدونة. الأول الفور وفيه ما فيه في تفصيل القول، الثاني التراخي، وسبب الخلاف المفهوم من قول عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه البخاري ومسلم أنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أصومه إلا في شعبان، فهل يفهم منه جواز التأخير وهو الذي فهمه أكثر الأصحاب؟ القول للرجرازي في المناهج. وإنما يفهم منه البدار مع التمكن، لأن عائشة رضي الله عنها بيّنت العذر الذي منعها من البدار وأوجب عليها التراخي، وهو الشغل بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المتن كلام: ولولا ذلك لبادرت إلى القضاء وهو الأظهر والله أعلم. ويكون قضاء الصوم على هذا التأويل على الفور على مذهب عائشة كالصلاة إذا نسيها أو نام عنها، أنه يصليها عقيب الذكر وزوال ما كان به من نوم، فيكون مفرطا متى لم يفعل. جاء في الفتح على البخاري باب متى يقضى قضاء رمضان أن سعيد بن المسيب قال: في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان، واعتبر صيام الدين أولا لقوله لا يصلح، فإنه ظاهر في الإرشاد إلى البداءة بالأهم والآكد. وقد روى عبد الرزاق عن أبي هريرة أن رجلا قال له: إن علي أياما من رمضان، أفأصوم العشر تطوعا؟ قال: لا، ابدأ بحق الله ثم تطوع ما شئت. وحديث عائشة الذي سبق استدل به على أن عائشة رضي الله عنها كانت لا تتطوع بشيء من الصيام، لا في عشر ذي الحجة ولا في عاشوراء ولا غير ذلك، النفل متأكدا. وهو مبني على أنها كانت لا ترى جواز صيام التطوع لمن عليه دين من رمضان، يرجع إلى الفتح. وعند الحطاب في المواهب يكره التطوع بالصوم لمن عليه قضاء رمضان، وإنما كان القضاء أوجب من غيره لأن الذمة مرتهنة به، فيسعى في براءتها ثم يتطوع بما أحب. قوله صلى الله عليه وسلم، عندنا حديث آخر قوله صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بالنوافل وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي من فرضته. الحديث وفيه أن النوافل إنما يزكو ثوابها عند الله لمن حافظ على فرائضها وأداها، ويستفاد منه أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله. قال الطوفي: الأمر بالفرائض جازم، ويقع بتركها المعاقبة بخلاف النفل، بخلاف النفل في الأمرين، وإن اشترك مع الفرائض في تحصيل الثواب فكانت الفرائض أكمل، فلهذا كانت أحب إلى الله تعالى وأشدت قريبا. وأيضا فالفرض كالأصل والأسي، والنفل كالفرع والبناء. وفي الإتيان بالفرائض على الوجه المأمور به امتثال الأمر واحترام الآمر وتعظيمه بالانقياد إليه وإظهار عظمة الربوبية وذل العبودية، فكان التقرب بذلك أعظم العمل. والذي يؤدي الفرض قد يفعله خوفا من العقوبة، ومؤدي النفل لا يفعله إلا إيثارا للخدمة، فيجازى بالمحبة التي هي غاية مطلوب من يتقرب بخدمته. ووقع في حديث أبي أمامة: يتحبوا إلي بدل يتقرب. وكذا في حديث ميمونة قوله: بالنوافل حتى أحببته. في رواية الكشميهني: أحبه. ظاهره أن محبة الله تعالى للعبد تقع بملازمة العبد التقرب بالنوافل. وقد استشكل بما تقدم: أولا أن الفرائض أحب العبادات المتقرب بها إلى الله، فكيف لا تنتج المحبة؟ والجواب أن المراد من النوافل ما كانت حاوية للفرائض مشتملة عليها ومكملة لها. ويؤيده أن في رواية أبي أمامة ابن آدم: إنك لن تدرك ما عندي إلا بأداء ما افترضت عليك. واستفيد أيضا أن النافلة لا تقدم على الفريضة، لأن النافلة إنما سميت نافلة لأنها تأتي زائدة على الفريضة، فما لم تؤد الفريضة لا تحصل النافلة. وأيضا فإن من جملة ما شرعت له النوافل جبر الفرائض كما صح في الحديث: انظر هل لعبد من تطوع، كما يعلم الجميع. وكما قال بعض الأكابر من أصحاب الأحوال الإيمانية والمواجيد الربانية: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو معذور فهو مغرور. وبناء على ما سبق يتبين مستند الحكم بالكراهة، وقد يذهب إلى أن مناط الحكم بالكراهة في المسألة هو ارتهان الذمة بواجب، ولا يقدم على الواجب شيء إلا ما كان في حكمه مما هو مفصل ومقرر في مسائل. والحمد لله رب العالمين. زيد، الآن جملة من الكلام دب الأخذ في النخر هو أن هذا في ذمته، وأنه لا أحد يتحدث هنا عن تقديم الفرض على النفل. الذي فيه المصب النظر هو الكراهة النفل. هنا كنهضروا هنا على حكم مخصوص. هذا الذي ذكرته كله خارج عما نحن فيه، لأن قولك مثلا النفل سمي نفلان ولذلك يكون بعض الفرض، هذا من باب استثمار لفظ لغوي في أمر شرعي، وهذا مذهب فاسد. ثانيا أن قول هذا الصحابي الذي قال له هذاك: هل أصوم كذا لأن علي 10 أيام؟ قال: لا، هذا ليس حجة في الدين، حتى لو قاله النبي من نفسه فإن فيه بحث طويل للأصوليين، لأنه ربما يرى من حاله ما يقضي له بأن يفتيه بهذه الفتوى، لأن الفتوى مخصوصة، والفتوى المخصوصة لا تخرج من الأحكام. أما هذه الأشياء التي ذكرتمها بأن هذا أحب أو محبوب أو كذا، كل هذا لا يرتقي إلى درجة هذا الحكم الذي نبحث عنه، وهو كيف صار النفل الذي هو عبادة أمر مكروه. سأتي إليك. لا سبيل إلى أن تثبت الكراهة، أي كراهة حكم شرعي، إلا إذا وقع التنصيص على هذا بنهي شرعي صريح، أو بمناط شرعي يساوي اللفظ الصريح، لأن الكراهة تمكن أن تحمل عنا على التحريم، ويمكن أن تحمل على التنزيه فتكون من قسم المباح. إذا حملت على التنزيه ما فيهاش كلام، فيكون حينئذ وأبيح وليس بمعنى كره. لكن الظاهر أنهم لا يقصدون هذه الكراهة التي من قسم الجواز، بل يقصدون كراهة التي هي قريبة من التحريم. ولذلك هنا الأحكام الشرعية إذا أردنا نثبتها، وهذا يجب أن يكون طبيعة الناظر في الفقه، الحكم السائد إذا يثبته في جزئيتين يجب أن يبحث عن مأخذه، وهل هو مأخذ ثابت متقرر أو هو شيء لا يصلح لذلك. إحنا عندما وقفنا على هذا وطرحنا الأسئلة نبحث عن هذا المستند، وانتهى بنا الأمر إلى أنه قد يخرج على أصول، منها ما تقدم ذكره من أن الإمكان حينئذ سيجعل هذا الوقت الذي فيه الإمكان بمثابة شعبان، أنه صار الوقت مضيقا. وإذا قلنا بهذا فهذا مذهب، أو نقول بأن الأمر للفوري وبذلك يكون هذا إن لم يبادر عاصيا، هذا له وجه. ولكن نحن الآن لا نقول بالإمكان بأن الإمكان يضيق، ولا نقول بأن الأمر للفوري، هذا أصلنا. إذن فلا بد أن نبحث عن مناط شرعي يكون مستدل لهذه الكراهة. لم يظهر لنا شيء سوى هذا الذي تقدم ذكره من أن هذا ربما يؤدي إلى تضييع هذا الفرض وتأخيره مع شدة طلب الشارع له على الوجه الذي تقدم بيانه. ما هذه الأدلة كلها؟ فهي حقيقة فيها الاستحثاث على تقديم الفرض على النفل، ولكن هل تلتقي إلى درجة القضاء على النفل بالكراهة؟ هذا محل النظر والبحث. نعم، لا ما يمكن شرع الخلاف في غير اللازم. هذا ليس لازم، ما كيكونش في الأحكام، ما كيكونش مراعاة الخلاف في الحكم، كيكون في لازم الحكم. أنا ما كاينش لازم الحكم، هذاك تسمى لازم الأصل، وهذا ما قال به حتى واحد. أنا ما بانش لي هذا الرأي هذا. ولا كل حال فما ذكرناه كافيا في التوجيه، حتى أنه قد تأتي فروع أخرى أدق نظرا وفيها بحث طويل، فنصل إلى ما بعد ذلك. نعم، فالتالي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ومن علم الشهور ولا يمكنه رؤية للهلال ولا غيرها من إخبار به كاثير ومجنون كمل الشهور، أي بنى في صيام رمضان بعينه على أن الشهور كلها كاملة، كما إذا توالى غيمها وصام رمضان كذلك. فهذا حيث عرف رمضان من غيره ولم تلتبس عليه الشهور، وإنما التبست عليه معرفة كمال الأهلة. نعم، إذا كان الشخص مكانا في مكان لا يستطيع فيه أن يعرف متى بدأ الشهر ولا متى انتهى ولا هل هي ناقصة أو كاملة، ماذا سيفعل؟ يكمل الشهور. هو الآن يعرف أنه في شهر رجب مثلا، هو متحقق بأنه في شهر رجب، ولكن لا يمكن أن يرى الهلال، ولا يمكن أن يعرف بأن هذا الشهر قد انتهى وأن شهرا آخر قد بدأ. إن سدت الآفاق بالغيوم أو كان في مكان لا يمكن أن يرى فيها النور أو ما جرى مجرى ذلك من هذه الأشياء التي تمنع من معرفة متى دخل الشهر ومتى انقضى، لا يستطيع. ماذا سيفعل؟ يكمل الشهر، فيكمل الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث. اعتبار هذا الضرب من الحكم في مثل هذا المقام، ما هو مأخذه؟ قياسا على من غم عليه الحديث، مأخوذ من الحديث. فإن غم عليكم زيد فأكملوا العدة شعبان 30، من هنا أخذ هذا الحكم. أما وجه أخذه فهذا محل النظر الفقهي، ما وجه أخذه من هذا الحديث؟ شوف هذا السير، ما كسمعكم سيرة ما بعيه هذه. أنه فرد من أفراد المغموم عليهم، من وقع عليه الغم. يمكن أن يكون هذا من باب استثمال الأفعال الظاهرية، لكن أليس من الأحسن أن يستعمل هنا الإلحاق بالجامع بدون أن ندخله تحت اللفظ، فنقول والجامع بين هذا وبين الذي غم عليه عدة رمضان أنهما يشتركان في ماذا؟ في الغم، فيكون الحكم بينهما واحدا بصفة الغم، أليس كذلك؟ أن هذا غم عليه وهذا غم عليه. إذن مثل هذا المناط الآن ماذا يسمى؟ مناطا معتبرا بماذا؟ بالتنصيص عليه، وهو قوي، وهو قوي، ولذلك استعمله هنا مع وجود الفارق بين من غم عليه الشهر ومن عمت عليه الأشهر، لكن قوي. لما غم عليه، غم عليه منصوص عليه، فإن غم هذا وصف، وتعليق الحكم بالوصف بالتنصيص قوي جدا، والعمل به في فروع يكون أسهل لأنه مؤثر قوي. ولو استنبط أكان فيه ما فيه، لكن لما وقع التنصيص عليه خلاص، هذا الرجل له صفة هذا الذي لصاحب شعبان فألحق به في الحكم. قد تقول هذا يخالف الطبيعة والوجود، فلا توجد سهول كلها مكملة. إذا جاء مناط شرعي منصوص عليه فإنه تتعلق به الأحكام الشرعية، وإن كان ذلك قد يخالف بعض الأمور العادية. لما غم عليهم هنا اعتبر حكما مخالف لطبيعة السنة، لأن شهر يكمل وشهر لا يكمل، شهر يكمل لا، أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المناط فوجب عليهم أن يتمسكوا به، وإن كان ذلك قد يورد عليه أن هذا مخالف لطبيعة الزمان دوره. هذا تقديس لكلام الشارع الفقه، هذا تقديس عظيم لكلام الشارع، رفع له رفعا عظيما تعبدا بالاتباع، أن هؤلاء لا يتبعون النبي فقط في النوافل وفي الركوع والسجود كما هو حال جميع المسلمين، وإنما يرفعونه ويتبعونه إلى أعلى مراتب الاتباع. لذلك هذا الغم هنا عمل به على هذا الوجه الذي ترونه، لكونه قد لفظ به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لمناط مستخرج أن تكون له هذه المرتبة، ما يمكن يتجاوز ذلك المحل مع تمام الاشتراك في جميع الذاتيات. الكلام ديالو هو لا، قوته وصريانه في الأحكام مؤثرة جدا، هذا أمر مؤثر جدا، بينما أشرنا إلى هذا لتعلم ما أخذ هذا الحكم. إذن فإذا غم عليه ذلك فإنه يكمل جميع الشهور، متى هو أغرق عليه في باب فليمكن له أن يعرف هل بدأ الشهر أو يكمل رجاب، ويكمل الشهور التي كلها أمامه. فإذا انتهى به الأمر إلى شهر رمضان وقال هذا هو شهر رمضان، خلاص صامه وأتى به أيضا كاملا. فإذا فكشف الزمان عما يجب أن يصلح حينئذ، فإنه ينظر في صورة الحال ثم بعد ذلك يقضى بالحكم المناسب لها. هذا حال من غمت عليه الشهور ولا يستطيع أن يعرف بداية الشهر من غيره. وفي الحقيقة أن في بعض البلدان ما قد يكون أيضا شبيها بهذا، كمثل مثلا ما في الدول التي لا تنطفئ فيها الشمس أو قد يطول فيها الليل، حيث تكون 6 أشهر 5 أشهر 4 أشهر 6، هذا لا يمكن له أن يعرف الآن طلوع القمر. وللناس في تخرج الحكم هنا مدائب، فقد قلت لك هذا مناسب، أما هل يخرج على أقرب بلد طبيعيين أو يلحق بالمدينة بمكة وما شابه، المسألة الفقهية ينظر آن في أسوسها وفي صلاحيتها للاستناد، أن يعني الفتوى ما كان عرفوهاش هنا فقط بأنها جلبت لها أكثر نصوص، لا، المستند يعني لب ديال الدليل، دليل المستند الذي اعتمد عليه. أما مثلا كما كيديروا هاد الناس في هاد الزمن الآن، إذا ذكرت له مسألة يحكي لك قال الأوزاعي قال فلان قال ابن برهة قال الثوري قال كذا، واش أنت دابا كتحكي علي أنا الحكاية ديال آراء ديال العلماء؟ ولكن اللي كنبغيه هو تخرج لنا المستند. تربعنا أن يكون لديك مسلكون علميون إذا تكلمت في أمر، فابحث عن المستند الشرعي ثم انظر في ذلك المستند واستدعي الأصول الشرعية وقوم بالطريقة المجمع عند أهل السنة والجماعة. أنا قبلنا بعد السنة والجماعة لأنها موجودة، ولا نقصد بها إلى الفقهاء فقط. أما الجهلاء فهم خارج الحائط. ذكاء محترق مندلق مستدرق. خلاصة القول أن هذا هو مستند الدليل. تأمل كيف استطاع هؤلاء الفقهاء أن يستثمروا هذا النص الشرعي في مثل هذه الجزئية على تمام، وهذا كله يربي الطالب على الانتباه. نعم. ثم قال قوله كما إذا توالى غيمها، أي كما إذا توالى الغيم في شهور كثيرة فإنه يكمل كل شهر 30 يوما، فإذا غيمت السماء جماد الآخرة ورجب وشعبان ورمضان وكمل عدة هذه الشهور ثم تبين له من أهل المعرفة أن الثلاثة الأول ناقصة قضى 3 أيام لتبين أن الثلاثة التي أفطرها من آخر شعبان من رمضان، وأن الثلاثة التي صامها في آخر رمضان هي يوم العيد وتاليها. نعم. إذا وقع له هذه الحالة اسمها تنزل بالأحوال الممكنة بعد ما غادي يبان الحال ويتبين له الواقع الذي كان وهو قد خفي عليه، فإن كان قد صام أياما في شوال خلاص فإنه حينئذ لن يكون هناك إشكال، وإذا صامها بعد ذلك فإنه يقضيها ويقضي يوم العيد أيضا، لأن يوم العيد لا يصام لأنه صام يوم العيد. هذه المسألة وهي واضحة على كل. إذا كشف الزمان على أن الأيام وقعت في رمضان لا إشكال، وإن كشف بأنه وقعت في غير رمضان فإنه إن كان ذلك مما فاته فإنه يقضي ويقضي يوم العيد وإن كان صام إن كان قد صامه. هذا وجه المسألة. قال رحمه الله وإن التبست عليه الشهور فلم يعرف رمضان من غيره عرف الأهلة أم لا وظن شهرا أنه رمضان صامه. هذا لم يلتبس عليه كمال الشهور ونقص الشهور، لا يعرف الشهور، لا يعرف في أي شهر هو، ويعرف واش هو في رمضان ولا شوال ولا ذو القعد ولا ذو الحج ولا كما يقع للمساجين، أن بعض المساجين في بعض الزنزانات التي يفعلها الطغاة لا يرون ظلما لا يرون نورا ولا ظلمة ولا يعرف في أي شهر هو، بل ولا ربما لا يعرف في أي سنة هو، نظرا لشدة الكرب ولمنعه من معرفة أي شيء يحيط به. فإذا حصل له هذا نسأل الله السلام والعافية فإنه حينئذ ينظر إلى الشهور التي شك فيها، فإن شك في طول السنة قال لا أعرف ما هذا الشهر نهائيا لا أعرف ما هذا الشهر، فحينئذ يختار شهرا واحدا ويصومه خلاص، له حينئذ ساعات من الرخصة فيختار شهرا يقول بلاتي أنا ما كان عارف الشهور، إذا ماذا سأفعل الآن؟ سأبدأ هذا الشهر من هذا اليوم، يبدأ الشهر ويصوم الشهر كامل، هذا هو حكمه. وكذلك أيضا إذا كان قد خفي عليه أكثر من السنة، إذا سولتيه أقول لك هذا الشهر لا أدري هل هو رمضان أو شوال أو ذو القعد أو ذو الحج أو المحرم لا أعرف أي منها، ولكن ليس بسفر أشك في هذه الأربعة مثلا في هذه الخمسة مثلا، هذه الخمسة نشك بأنها واحد منها، أما السادس فلا يمكن أن يكون هو السادس السابع ماشي هو، أشك فقط في هذه الخمسة، هذا أيضا فقه هو التخير أن يختار شهرا معينا ويصومه، هذا هو حكمه. إذن فالتخيير لمن هذا حاله يكون في صورتين، الصورة الأولى أن لا يعرف الشهور نهائيا، الصورة الثانية أن تلتبس إليه أكثر من 4 أشهر، وذلك لأنه إذا وجد الغالب فالغالب كالكل في الحكم، وغالب السنة يبدأ فوق الثلثين، الثلث هو 4 والبقي 3، إذا كان قد خفي عليه 4 أشهر خلاص يختار يوما واحدا ثم بعد ذلك يصومه. وإذا شك فقط في 3 ينظر إلى تلك 3، وإذا وقع في 2 شك في 2 ينظر في ذلك الشهرين، مثلا نقولوا شك هل هذا الشهر ما هو شعبان أو رمضان كم يصوم؟ يصوم شهرين. وإذا شك هل هو شنو كان قبل شعبان جمادى الثانية رجب هل هو رجب أو شعبان أو رمضان يجب عليه الصوم ثلاثة أشهر. وإذا شك هل هو رمضان أو شوال صام شهرا واحدا. وإذا شك هل هو شعبان أو رمضان أو شوال صام شهرين وهكذا للاحتياط. وهذا كله من باب الاحتياط ويعمل هنا بقاعدة الاحتياط حيث وجبت إعمال قاعدة الاحتياط. إذن فلنكتب هذه الصور هنا حتى صورة الظن ما لها قبل التخيير قبل صورة صورة الظن قبل صورة الاختيار. إذا غلب على ظنه شهر هذا الذي لا إذا غلب على ظنه شهر فهذا معمول به. نحن نقول لا يعلم ونحن نقول لا يعلم يعني لا يعرف الشهر نهائيا لا يعرفه هو الذي كلامنا فيه. أما غلبة الظن فهي محكمة. إذا كان الإنسان لا يعلم الشهور نهائيا شنو الحكم دياله؟ ينظر إلى ما جهله. إذا كان يجهل الشهور كلها فحكمه هو أن يخير. أغلب الشهور التخير يخير. إذا كان يعرف بعض الشهور ينظر إلى تلك الشهور. مثلا نقول يعلم أن هذا الشهر إما شعبان إما رمضان إما شوال. كم يصوم هذا؟ ها؟ كم يصوم؟ شهرين. شهرين ثلاث شهور. شهرين. لأنه إن صام إذا صام شهرين. إذا كان شعبان ورمضان راه صام رمضان. إذا كان رمضان وشوال صام رمضان. أليس كذلك؟ إذن عنده شهرين. إذا شك هل هو رجب شعبان رمضان كم يصوم؟ ثلاثة أشهر. هذول انتم ليش جالسين هنا؟ كم؟ ثلاثة أشهر. لأنه لا يمكن أن يحصل رمضان إلا بصيامها كاملة بصيام هذه. لأن إذا ما صمش ثلاثة لن يصادف رمضان. هنا سيصادف رمضان في شهرين وهنا لن يصادفه إلا في ثلاثة أشهر وهكذا. وإذا شك هل هو رمضان ولا شوال ولا ذو القعدة كم يصوم؟ شهرين. شهرا واحدا. لأنه إذا كان رمضان راه صام إذا كان شوال راه قضى شوال ذو القعدة راه قضى. إذن معليش إذن هو على إما أن يصوم رمضان وإما أن يصوم شهرا قضاء عنه. أليس كذلك؟ هذا ما تقرر في هذه المسألة. أليس كذلك؟ هكذا. إذا كان غلبة الظن قلنا بأن هذا ماشي هو كلام منافق لا يعلم شيئا. إذا كان غلبة الظن فهو يعمل بها على قول نفي بحث. أما هذه فهكذا يعمل فيها. ولكن هذا التخير الذي ذكرناه لم يجمع عليه بل قال بعضهم بأن عليه أن يصوم السنة كلها قياسا على الصلوات إلى الجهة الصلاة إلى الجهة الأربع. في حالة مثلا إذا شككت في جهة القبلة أين هي القبلة والتبس عليك الأمر حتى إنك لا تستطيع أن تميز جهة عن جهة ماذا ستفعل؟ تصلي أربع صلوات صلاة إلى المشرق وصلاة إلى المغرب وصلاة إلى الشمال وصلاة هكذا. تقسم الكرة الأرضية إلى أربع جهات للاحتياط. الظهر هنا والظهر هنا الظهر هنا الظهر هنا ثلاثة ما في شك أنك ما صليت هذه الجهة نهائيا. وصلاة واحدة محقق بأنك صليتها إلى جهات المحققة. وكذلك إذا عندك مثلا أواني عندك أبعاد الأواني غير نظيفة وإناء نظيف واحد لطهور البقي لا حول ولا قوة. تصلي بكل إناء صلاة كتضب الأول كتصلي الدور تضب الثاني تصلي الدور تضب الثالث تصلي الدور تضب الرابع تصلي الدور ثلاثة الصلوات واحدة لصحيحة التي سليت بذلك الماء الطهور وهكذا. هذه قاعدة الاحتياط قاعدة الاحتياط هكذا. أليس كذلك؟ هكذا. ها؟ الشك ليس مؤثرا في هذه الصلاة هما القاعدة التي يذكرها في هذا الباب، الذمة مملوءة بيقين فلا تبرأ إلا بيقين، هكذا. دابا اليقين لابد أن نصل إليه، ولا نصل إلى اليقين إلا بهذا. دابا اللي فيه تخفيف كثير هو ذاك التخيير، ولهذا الله يختار شي شهر في ذاك الشهور الباردة اللي صغيرة، هذا من تمام فقهه، حيت ما قالوا لي حتى شي شهر، قالوا لي الشهر اللي عجبك، ويختار ذاك اللي فيه ديك الأيام صغار، شكون هو؟ الجنبير، تكون في النهار صغير، شكون هو الشهر؟ تكون في النهار صغير، ها؟ فصل الشتاء كيكون نهار صغير، فاش مسار؟ متى يقع الانقلاب؟ ذو جنبير والانقلاب نبيا ذو جنبيرين ويونيون وإن تختبيري تجدهما بيا يونيون ويا ذو جنبيرين كما قد بي واسمح في التوصل المقنع. هاي هاي الانقلاب ديال الشمس سيكون في أصغر يومين، نهار اللي يكون أصغر يوم وتقول بأنه بيا ذو جنبيرين، شنية يا شنية بعدها يا شنية عشرة عشرة، ما كتعرفوش العروف ديال الأبا جد هوازين حطين داك اللي ما نسين، ما كتعرفوش، ما كتعرفوش حمارة الحساب، ها؟ حمارة الحساب يحفظها الفقيه فيبيع بها ويشتري في السوق ويوقع الضربة والقسمة والجمعة وهو يمشي بحمارة الحساب. ما شفتو هاد الفقيه كان كيتقضى عند واحد الملحن الله يرحمه مسكين، يقول لها شحال هادي؟ يقول لها سيدي هاديك 40 ريال، 40 ريال هكذا، كاينش لا 20 درهم ولا 40 ريال، 10 كيلو، 10 كيلو دحبال ونحلال ونحلال، حتى تيديرو ديك الحمارة الحساب. واحد المرة كانوا كيديروا واحد الفريضة، واحد الطالب ما عرفش هذيك حمارة الحساب ما حفظها، قال لي قال لي ذاك الفقيه زيد 5 مضروب في 6، قال لي هاولون، قال لي هاولون هو هذا اللي درت لنا فيه انت، ما شاء الله هاولون ما شاء الله، تعذبوا مسكين ما كيعرف لا حمارة الحساب، ايه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. داك داك داك الطريقة القديمة فيها حمل المعارف في الصدور حتى لا تحتاج دائما الى ان تحمل القلم والورقة وكذا الى اخره. حتى القدماء في الفرائض كان يستعملوا الحط والجبر بطريقة باش تكون الفريضة سهلة، تدير الحط تنزل الفريضة الكبيرة وتدير في واحد الرقم صغير باش يجي هذاك الشيء سهل، وملي تيشوف الفريضة فيها الأموال الكثيرة تيدير لها الجبر تطلعها باش تجي مع ذاك قسمة التركة المعلومة، باب التحصص، في باب التحصص. كل هذا كان المتقدمون يحفظون فيه وجوها كثيرة، دابا في المناسخات كان كيحفظ 20 وجه في استخراج مسائل المناسخات، كان كيحفظ كثار. كل هذا الآن كان كيقراه الناس يحفظونه لأنهم باب حفظ الدين، الفرائض راه أول ما يرفعوا من دينكم، قول لهم بحفظ الدين ما في حتى شي حاجة زايدة. إذن خلاصة الكلام أن هذا الشخص لا يمكن له أن يصل إلى الاحتياط إلا بهذه الطريقة، هذا الذي عليه. لكن من الفقهاء من قال بأن هذا ليس له التخيير بل يجب عليه أن يصل إلى الاحتياط، ولكن يجب أن تعلم بأن القواعد بعضها يعارض بعضا، أصول تعارض، الأدلة تعارض، القواعد تعارض. إذا ما وجدت عندك في الفرع قاعدتان تعارضتا فلا بد من الترجيح. فهذه حقيقة يوجد الاحتياط، أن إذا قلنا أنه يصوم السنة كلها فيها الاحتياط، لكن هذا يعارضه المشقة المؤثرة في العزيمة، مشقة الشديدة لأنها تؤثر في ثبوت العزيمة وتفضي إلى الرخصة، وهذا ما فعله هنا. لاحظوا أن المشقة هنا قد اشتدت وأن جنسها مما يجلب الرخصة، فحققوا هذا الفرع بناء على هذه القاعدة، ها؟ هذا معروف الشيء اللي كاين. اذا اخذنا بمذهب الاحتياط خصيصهم سنه ماشي نعطيو الاحتياط خير، ولكن اذا نظرنا الى ان هذه المشقه مشقه مؤثره، مشقه مؤثره لان صوم السنه بلا نزاع فيه عناء وشده ونصب، صيفه وشتاؤه وخريفه وصاب، لذلك خفضوا مستوى التكليف هنا لوجود هذا المناط فقضوا بهذا الذي سمعتم. هذا من باب تعارض قاعدتين، تعارض أصلين، وهذا ما ذكرناه. إذا كيف تغير حاله؟ سارة؟ حينئذ يكون ما تقدم من أفرد. هل هذا الذي صامه هذا سيأتي الكلام على ما إذا كشف الزمان عن الحال عادي يهضروا على هذاك الأمر بخصوصه وبحثه. نعم. قوله وظن شهرا أي وترجح عنده شهر أنه رمضان. إن قلت كيف يحصل له الظن مع أن المصنف فرض المسألة في الالتباس وهو التردد على حد سواء ولا لبس مع الظن، قلت مراده بالالتباس عدم التحقق، أي فإن لم يتحقق شهرا من الشهور وعدم التحقق صادق بالظن. نعم نعم شيخ، لماذا لا نقول بسقوط الصوم لتعذر خطاب الوضع كالنصاب في الزكاة؟ إذا تعذرت النصاب فإذا لم يكتمل النصاب لا زكاة عليه. كذلك نقولنا إذا لم يستطع أن يعرف الشهر ودخول الشهر يسقط عليه الصيام. هو كونه مثلا في الزكاة قد سقط عنه الوجوب بسقوط الشرط، هذا لأن الوجوب ارتفع، هذا لا يرفع الوجوب لأن الزمن موجود، الزمن موجود وهذا الزمن هو محل العبادة، فإذا تعذر أن يتم العبادة في زمانها وأمكن له أن يأتي به في زمن آخر فهذا مشروع، وقد شهد الشرع بأن الزمان يكون فيه العوض كما في صلاة النائم وكما في صلاة الساهي وكما في الإنسان الذي عنده العذر، فإن الشرع شهد بأن الزمان يكون فيه البدلية، وإذا هذا أصل ثابت في الشرع، والبدلية هنا شرعية. هذا حكم هذه المسألة. ثم قال زيد قال رحمه الله وإن لا يظن بل تساوت عنده الاحتمالات تخير شهرا وصامه. قوله تخير شهرا إلى آخره، هذا إذا تساوت جميع الشهور عنده في الشك فيها كما في الحطاب، والظاهر أن الأكثر كالكل، بل ما زاد على الأربعة كالكل أخذا من تحديدهم اليسير بالثلث في غير موضع. وأما لو شك في شهر قبل صومه هل هو شعبان أو رمضان أو قطع فيما عداهما بأنه غير رمضان صام شهرين، لأن كل من الشهرين محتمل لكونه رمضان، والذمة لا تبرأ إلا بيقين، فإذا صام الشهرين صادف رمضان ولا محالة. وكذا لو شك هل هو شعبان أو رمضان أو شوال فإنه يصوم شهرين أيضا، فإذا صامهما فلا بد وأن يصادف رمضان، ولو شك في شهر هل هو شوال أو رمضان صامه فقط، لأنه إن كان رمضان فلا إشكال، وإن كان شوالا كان قضاء له. نعم يلزمه أن يقضي يوما عن العيد لأن القضاء على احتماله بالعدد، ولو شك هل هو رجب أو شعبان أو رمضان صام ثلاثة أشهر، وكذا يقال في أكثر كما لو شك هل هو رجب أو شعبان أو رمضان أو شوال. وبالجملة الشك في رمضان وما بعده يكفيه شهر، والشك في رمضان وما قبله يزيد على ما قبله شهرا، فإذا زاده فإما أن يصادف رمضان أو قضاءه. وما ذكره المصنف من تخيله شهرا إذا تساوت عنده الاحتمالات ولم يظن شهرا هو المشهور. وقال ابن بشير يلزمه صوم سنة قياسا على صلاة أربع في التباس القبلة. وفرق المشهور بعظم المشقة هنا. نعم فرق بما يكون فرق بمعنى الفصل، لأن فرق لابد له فيه من البينية وفرق بين وبين، أما إذا كان فرق بمعنى الفصل أحسن، وإلا فيجب أن يرجع إلى محل أخذ هذا القول وفي البينية ولا ما فيش. وما فارق المشهور ممكنش فارقه المشهور ولا فارق بمعنى انفصل ولا فرق بينه وبين المشهور، لابد من البينية في حالة التصريح بفرق. هناك إشكال في قوله فإنه يصوم شهرين أيضا، فإذا صامهما فلا بد وأن يصادف رمضان، لأنه ذكره في بعد قوله ولو شك هل هو شعبان أو رمضان أو شوال، ولكن إذا كان شوال فإنه سيصوم شهر شوال وشهر ذي القعدة. له عنده التردد، عنده التردد، هل هو رمضان ولا شوال ولا شعبان، عنده التردد. إذا صام شهرين وتبين نعم بعد ذلك أن ذلك الشهر الذي شك فيه كان شوال، نعم، فإنه سيكون قد صام شوال. لا هو ماشي ما عندوش، هو ما عندوش هو شك هل هو رمضان أو شوال، ولا شك هل هو رمضان أو شوال أو شعبان. هذا هو هل إذا كان ثلاثة ضروري يصوم شهرين. لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون هو شعبان كما يمكن أن يكون هو شوال. إذا ما دام أنه يمكن أن يكون شعبان فلا بد من اعتبار هذا الشك، فيصوم حينئذ شوال وشعبان، شعبان ورمضان، ما في إشكال نهائي. نعم. قال رحمه الله: فإن فعل ما طلب منه فله أحوال أربعة، نشار لأولها بقوله وأجزأ ما بعده، أي إن تبين أن ما صامه في صورتي الظن والتخيير هو ما بعد رمضان أجزأ ويكون قضاء عنه، ونابت نية الأداء عن القضاء. هذه الصورة الأولى، هو صام خلاص أخرج من السجن ولا أخرج من مكان مظلم، ولا مهم، علم بحقيقة الأمر فرجع الشهور التي تقدمت فوجد أنه صام شوال ولا صام رمضان، صام رمضان ولا شوال، خلاص أجزأه، لأنه إن صام رمضان فقد صام ما وجب عليه، وإن صام شوال فقد صام ما, ما, ما, ما, ما فيه كفاية في القضاء، فشوال حينئذ قضى. وكذلك إذا صام ما بعد شوال، المهم إذا صام ما بعد رمضان خلاص ماليش، جاز هذا وبرئت به ذمته، لأنه أقصى ما يمكن أن يأتي به لو طلب منه إعادة رمضان هو القضاء، وقد فعله والحاصل لا يحصل، وقد برئت ذمته فلا حاجة إلى أن يطالب مرة أخرى بالإعادة، لأنه خلاص صام القضاء أو صام رمضان. نعم. الصورة الأولى. ها؟ ممكن، وما يخرج دابا داك الشيء، يمكن يمكن تبس عليه، يمكن واش قلتي عليه تبس عليه؟ نعم يمكن تبس عليه، وما المانع ان تبس عليه؟ واذا كنت تسمع هذه الاخبار التي في بعض السجون وفي بعض سميتو تقول هذا الى يتبس عليه، وهو في الدنيا وفي الاخره، اما هو التباس الشهور والتباس المكان هذا امر محقق، غير سلوس وحده، هل يلتبس عليه انه في الدنيا ولا هو في عالم جهنم؟ لان دابا هذيك الامور التي تحكى وهذه المسائل التي تذكر وراه شيء مذهل. وثانيا ان السجون القديمه تكون في غالبها تحت الارض، وغالبا طرقها لا تعرف ولا يمكن ان تخرج منها، حتى ولو فتحوا لك الباب قالوا خرج لن تخرج، لأنها صنعت من أجل التيه، صنع البيت ذاك الغرف من أجل أن تتيها فيها، إذا قدر لك دخلتي هنا وبغيتي تخرج في بلاصة أخرى، يعني هنا يهدي لهنا وهنا يهدي لهنا، كل بيت فيها أربعة، كلها أبواب، دخلتي مثلا هذا الباب بغيتي تخرج منه ما تخرج باب أخر، خرج هنا ولا هنا، وإذا خرجت من هنا تلقاتي، وإذا خرجت من هنا تبقى الدور ثم حتى تموت. صنعات من أجل التيه، بنات بحال هاد الجبه فيها ظلمات، ألا يمكن الإنسان يلتبس عليه؟ قلت لك يلتبس عليه عالم الدنيا بعالم الآخرة، مش الصلوات والصوم، والإنسان اليوم غير بحكم الضغط الزمني الآن تسوله اش من النهار هذا اش من النهار قال اليوم الحد ولكن البارحة كنت في السوق لا لا لا اليوم اثنين يوم السبت إنسان كيمشي والشمس طالعة ولا يعرف الأيام وحتى الصور تواسم السرادة يليك السالي ما يشدك راها أسف ويتحسبوا من يعرف أن الصور ولا لابد الإنسان تقرب رمضان يقول تقول لي رمضان قرب يقول لك رمضان قرب شو مصر هذا الناس فقدوا الذاكرة وهم تحت الشمس والهواء النقي فما بالك الله يحفظ مما وقع له هذا الأمر وابتلي به صلى الله عليه وسلم والعافية. إذا خلاصة الكلام أن هذا أمر وارد وارد وارد وناس من فقد عقله ومنهم من فقد ذاكرته هو منهم من فقد صلى الله عليه وسلم والعافية هذا بصيب. نعم ثم قال قال رحمه الله ويعتبر في الإجزاء مساواتهما بالعدد فإن تبين أن ما صامه شوال وكان هو ورمضان كاملين أو ناقصين قضى يوما عن يوم العيد. نعم إذا ثبت أنهما أنه صام شوال وكان كاملا ثم نظر إلى رمضان فوجده كاملا خلاص يصوم يوما واحدا عن يوم العيد لأنه صام يوم العيد لأن النهار الأول من شوال هو يوم العيد أنه بدأ الصوم في أول يوم من شوال وذاك النهار الأول من شوال ذاك اليوم الأول من شوال هو يوم العيد إذن لابد أن يصومه هذا هو الذي عليه فهم صورة ولم يصوم رمضان يعتقد أنه ليس برمضان صام شوال على الوجه الذي تقدم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهذا ديننا الحنيف ثم إنه بعدما فات ذلك نظر فوجد أنه صام شعبا كاملا وكان كاملا حق 30 يوما يصوم يوما عن يوم العيد لأنه نهار العيد فاش بدأ هو الصوم بدأ صومه يوم العيد يوم العيد لا يصح صومه كما هو معروف عند الجمهور. وإن كان الكامل رمضان فقد قضى يومين وبالعكس لا قضى. نعم إذا كان الذي كمله هو رمضان كم يقضي إذا كان رمضان هو الكامل يومين لأن يوم العيد لا يعتبر واليوم الذي في شوال نقص هو 29 إذن هذاك اليوم الثالث أكله لأنه هو يوم العيد بالنسبة إليه إذن فالعيد صامه وهذا غير معتبر ويوم العيد أكله لأنه يقابل يوم 30 من رمضان هذا هكذا يصوم يومين يقضيهما لأنهما قد خرجا عن عبادة الصيام. وإن تبين أن ما صامه الحجة فإنه لا يعتد بالعيد وأيام التشريق. نعم هذه يقول مثلا صمت مثلا دي الحجة غادي يحسب بأن هذه الأيام الثلاثة ستعتبر لا ليست محل الصيام إذن ماذا سيفعل كم يقضي في هذه الحالة إذا لم يعتد بيوم العيد زيد اليوم الثاني زيد سينظر هل هو كامل أو ناقص. نعم زيد هو يوم الثاني ويوم الثالث هذه كلها أيام يجب أن يلغيها يجب أن يلغي هذه الأيام. لماذا يلغيها لماذا لا يعتد بها؟ هذه الأيام ماشي ديال الصيام، هذه الأيام لا يجوز فيها الصيام. هذه راه كتعتبر أيام ديال الإفطار، هذيك دابا الأيام مثلها مثل يوم العيد. فلذلك ألحقت بالعيد. إذا غادي سيترتب في ذمته حينئذ ماذا؟ ثلاثة أيام هذه زد عليها إذا كان إذا كان كامل وإذا كان نقص إذا كان كامل سينظر في مقابلته برمضان هل هو ناقص أو كامل إذا كانت الأيام متساوية رادك يوم العيد رادك حتى ويقضيه إذا كان هو رمضان نقص وهذا كامل خلاص عليه غير 3 أيام ديال الصيام لأنها هي التي شيخنا لماذا اعتبروا الواقعون ولم يعتبروا الظن مع أنه أتى بهذا الفعل بهيئة شرعية ودخل بهيئة شرعية. إيه، ولكن كشف الزمان على أن ذلك الظرف مملوء بعبادة أخرى، وكشف على أن ذلك الذي فعله لم يكن له ظرف شرعي، فلذلك اعتبر ملغى ذلك الظرف، ماشي الظرف ديال الصيام ديال الوجوب. لا يمكن أن تكون العبادة تامة إلا إذا وقعت في الظرف، على أن ظرفها من جملة ماهيتها، ظرفها من جملة ماهيتها، فكأنه لم يصم، فكأنه أكل وشرب. إذا كان الصوم يتقوم بترك الأكل والشرب مثلا، فهو يتقوم أيضا بالوقع في زمانه، فإذا لم يقع في زمانه إذن فهو أيضا قد فقد شيء مما يتقوم به، فكأنه قد أكل فيه وشرب، وهو من مقومات الصيام، تركه من مقومات الصيام. نعم. قال رحمه الله: ولثانيها وثالثها بقوله لا إن تبين أن ما صامه قبله ولو تعددت السنون أو بقي على شكه في صومه لظن أو تخيير فلا يجزئ فيهما. وقال ابن الماجشون وأشهب وسحنون: يجزيه في البقاء على الشك لأن فرضه الاجتهاد، وقد فعل ما يجب عليه فهو على الإجزاء حتى ينكشف خلافه، ورجحه ابن يونس. نعم. الصورة الأولى سمعتم فيها، وهو أنه إذا كان قد صام بعد رمضان فإن صومه مجزئ لأنه قضاء، وأن ما فاته من الأيام نقصت وكذا سيأتي بها على التفصيل الذي سبق ذكره. لكن إذا كشف الواقع على أنه صام قبل رمضان، صام مثلا شعبان، ولا صام رجاب، ولا صام جماد الثاني، هذه لا تجزئه، لأن هذا لا يمكن أن يقع فرضا، لأن الوجوب لم يتوجه له في ذلك الحال. ولا تصح العبادة الواجبة إلا إذا تحقق توجه الخطاب إلى المكلف، فكأنه صلى قبل الوقت، فكأنه صلى قبل الزوال، الظهر قبل الزوال، أو صلى المغرب بعد العصر قبل غروب الشمس مثلا، فكشف الزمان على أن هذا هو الذي حصل. هذه العبادة لا يمكن أن تكون ظهرا ولا عصرا، كما أن هذا لا يمكن أن يكون صوم رمضان، لأن الوجوب لم يتوجه له، وما دام الوجوب لم يتوجه لا يمكن أن تقع واجبة، فالوجوب شرط وجود وصحة، شرط وجوب وصحة. خلاص. هذه الصورة الثانية، أنه كشف على أنه ما صمش في رمضان، وما صمش الذي قبل رمضان، وإنما صم بعد رمضان وصم الذي قبله، فهذه الحالة لا بد أن يعيد الصوم. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن لا يعلم لكنه ما زال شكا. لو سألته هذا الشهر الذي صمته ما هو؟ قال: والله لا أدري، ما أدري ما هذا الشهر. هل يقضى بأن صومه هذا باطل؟ بعض الفقهاء قال نعم، لأن تحقق براءة الذمة يجب أن تكون بعلم ثابت، وهو ما لم يحصل لنا في هذه الصورة، فنحن لا ندرك أن هذا الشخص لم يصم رمضان على علم ولا ما بعد رمضان، إذن هذا الظن الآن مؤثر، العلم الذي نريده لم يحصل، العلم الذي تبرأ به ذمته لم يحصل له، إذن يبقى الصوم مخاطبا به. لكن من العلماء من أنكر هذا، قال: كيف يمكن أن نقول بأن هذا الشخص ما زالت ذمته مملوءة بالطلب، مع أن حكمه هو الاجتهاد، وقد اجتهد واتبع ما أمر به، ووضعتم له المناطق التي يتبعها، وتم إذا كان تشك في كذا ففعل كذا، وإذا كنت تشك في كذا ففعل كذا، وإذا كنت في حالة الشك في السنة فلك التخيير، وإذا كنت في كذا فلك التخيير، ثم بعد ذلك تقولون له بأن صومك لم يصح، فلماذا حلتموه على صوم غير مبني على أصل شرعي معتبر؟ حقه الاجتهاد، فقد اجتهد، وما دام مجتهدا فقد أتى بما وجب عليه، والظن بعد الاجتهاد غير مؤثر. هذا هو الذي يظهر رجحانه، لأن من صلى بالاجتهاد وصام بالاجتهاد وتعبد الله بالاجتهاد بريت ذمته، ولا شيء عليه. وكل مسلمين إنما يتعبدون الله تعالى بالاجتهاد، والاجتهاد تبرأ به الذمة بالإجماع. ولذلك العالم المجتهد حتى لو كشف على أنه أخطأ ليس مذنبا ولا عصيا ولا مخطئا عند الله، ومخطئا في واقع الأمر، ولكن هو عند الله ليس مخطئا، أنه أتى بما وجب عليه، بنى الأمور على أسسها، تبع الأدلة على تمامها، نظر على وفاق تام، بذل الجهد، استفرغ الطاقة، خلاص هكذا فعل هذا الرجل، اختار الشر الذي قيل له كذا، وتبع العلامات وأتى بالعبادات، لا شيء عليه. فيقول ولماذا لما كشف الزمان عن ذلك سقط اجتهاده؟ بدا هنا ما يدل على أن ذلك الظن غير صحيح. احنا ندل هنا على الدليل الذي بني على أمارة وبقي الأمر على ذلك كما في أمور الفقهية. أما إذا مثلا أفتيت بفتوى واستعملت فيها القياس ثم بدا لك النص الشرعي، خلاص قضية هنا ينقض الاجتهاد بأربعة أمور: بنص صحيح، خبر متواتر، أو بإجماع، أو بأصل شرعي مقطوع به، وهذا ينزل منزلة ذاك لأنه يفيد الخطأ. والمسألة واضحة. إذا ما ذهب إليه المتأخرون هو الذي تميل إليه النفس، ولكن ما نقولوش حنا النفس إننا نفسنا علمية بس ما نبقاش نضحكوا على رؤوسنا، لأن النفس التي تعتبر هي النفس التي صنعت بالإيمان وركبت بالعلم الشرعي، وليس النفس التي فيها المعاصي، لأن النفس التي تفعل المعاصي العلم لا يؤثر فيها على الوجه المطلوب، وما نفوسنا إلا نفوس عصاة. يقول لا، استفتي قلبك، استفتي قلبك، قلب من؟ قلبك، قلبي، استفتي قلبه. لا وادع جيب لنا واحد الأمر الدنيوي الآن ضخم فخم جميل، وكيفاش غادي واش غنميلوا له ولا ما نميلوا؟ استفتي قلبك، استفتي قلبك، يقول لك هز داك الشيء راه مزيان، راه مزيان. لأن أكثر من الناس يغترون بهذا بمثل هذا، تقول والله نفسي تميل، ولكن لماذا تميل؟ لماذا تميل وأنت فعلت ما فعلت من الحرام حتى صاغت نفسك على وجه فيها الميل إلى مثل هذه الأشياء؟ خاص عدو البصر، خاص ترك الغيبة، خاص ترك النميمة، خاص فعل الواجبات، ترك المنهيات، أكثر من العبادة، مجانبة السفاهة، أكل الحلال. ومن أين سيأتيك هذا الحلال؟ من غيرك؟ من غيرك هذا الحلال؟ من أين؟ من أين؟ تبع الخطوط ديال الكسب، شوف من عزيزك هذا الحلال، حرب خاسرة واضح. لذلك يقول ومالت نفسي إلى هذا الأمر، أخلي عليك نفسك لا تميل، شد ما تطيح لك، نفسك إذا مرت ستسقط. لا يمكن لمثلنا نحن ونحن غارقون في هذه الغرائز وتتجاذبنا الشهوات أن نقول يوما بأن هذا ما أميل إليه أو هذا ما يعجبني. لا يعجبك ولا سميته، جيب لنا الأدلة، ركز على القواعد، حكم الحرف، حكم الاسم، حكم الفعل، حكم التركيب، الإضافات، الإسناد، وخلي الكلمة تهضر، وبعد أنت من الحكم، خلوهم يحكموا عليك، يحكموا عليك باش تستقم. إذن هذا هو الخلاف الذي في هذه المسألة. وإن كان النفس تميل إلى هذا، لكن ليس الميل بشيء يعتبر، بل لابد من التأصيل الشرعي بالأدلة الكافية في تحقيق ترجيح هذا القول على هذا، وهذا هو الظاهر. إذن نكمل الوجه الرابع. نعم. قوله ولو تعددت إلى آخره هذا، أي هذا إذا كان ذلك في سنة واحدة باتفاق، بل وإن كان في سنين متعددة فلا يجعل شعبان الثاني قضاء عن رمضان الأول لعدم نية القضاء، ولا قضاء عن رمضان الثاني لتقدمه عليه، فلا بد من قضاء الجميع على المشهور خلافا لعبد الملك حيث قال بإجزاء ما صامه في العام الثاني قبل رمضان قضاء عن رمضان في العام الأول. والقول الأول مبني على أن نية الأداء لا تكفي عن نية القضاء، والقول الثاني مبني على أنها تكفي عنها. قوله أو بقي على شكه أي التباسه. الصورة فهمتوها؟ مثلا هذا السيد كان تحت الأرض خمس سنين، سام العام الأول قبل الوقت، سامه مثلا العام الأول سام في رجب، جاء العام الثاني سام مثلا شعبان، أنا مضطرب، هل يمكن لهذا شعبان هذا الأخير أن يكون قضاء عن رمضان الأول؟ الجمهور لا، لا يمكن، لأن هذا شعبان الآن كان عن رمضان بنية الأداء، نية الأداء ديال هذيك السنة، ولو أنه نوى فيه قضاء رمضان السنة الماضية سوف يصح، ولكن نيته نية الأداء. هل تنوب نية الأداء عن القضاء المشهور؟ لا، لا تنوب عنه. قد تقول ولماذا شددوا؟ لأن خصوا من ناقل. ما كما شددوا، كما شددوا؟ ما خصوا من ناقل، خص الرسول يكون هذا الشيء من قول عليه أن هذه العبادية، كيف تنوب نية القضاء عن الأداء؟ خص يكون هو يكون ذلك الشيء قد فعله في زمانه، أن هذه صور لا يمكن أن تصل إليها بالنظر المجرد. لو قدر أنه كان يقضي فجاء الناس من ورائه فأدوا، انتهت القصة وصار هذا من المشروع، فنؤدي الأداء تحت القضاء والقضاء الأداء أن يجب لي شهادة للهيئة بالقبول أو بالفعل أو بالإدراج تحت حكم عام وما شابه هذا. كلمة اجتهادية على كل حال، ولكن هذه مثل هذا يحتاج فيه إلى النقل. أنا ماشي الإنسان إذا توقف في أمر أنه لا يريد أن يتحرك ليحدث، كيف يحدث وصاحب الشرع لم يتكلم ولم يفعل؟ ذكر بعض أنك وقال أنا جيت سيدي صليت الظهر ولا العصر ولا صليت العصر ولا تقول لو دير ما دير شراء هذاك الشراء ما عندوش نقل. تقول لا راه شافعي بعد العلماء، أسمع علماء أسمع، دابا أنت دابا كتعبد الله تعالى بالأدلة ولا كتعبد لي أنا بالخوى الخاوي؟ أرى أغلب الناس النضال الآن في الآثار لا يعرفون الأصول، ولذلك كانت هذه المشاكل، ما كيفوش الأصول، كيفوش كيف تبنى، كيف تبنى الأحكام. ولي أنا أنت تنتقد أهل الله، أرى أجساند وهذا الآثار كبير في العوام، حتى إن العام الآن يتسلط على الكلام في الشرع، ومن أين له ذلك؟ وجرأوا العوام على الكلام في النصوص الشرعية، ومن أين لهم ذلك؟ ومن أين لهؤلاء هم أنفسهم أن يتكلموا في مثل هذه المسائل؟ هم أنفسهم عن المستحب يضعوا فيها. خلاصة الكلام أن القضاء وراء الأداء والأداء وراء القضاء تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى نقل، أن هذا أمر يتعلق بصميم العبادة وهو النية، هو روح العبادة، النية روح العبادة. تجي انت عندك الظهر وتصلي وراء العصر، ولا تصلي وراء العصر وراء الظهر، ما يمكنش، ولا واحد كيقضي ولا اخر كيأدي، ما يمكنش. وكل ما يستدلون به هو الصبي، ذاك الصبي الذي كان يقولون بانه صلى بالصحابه معروف مشهور، ولكن من بعد ذلك اين العمل العادي المستمر؟ اين العمل العادي المستمر الذي ناخذ منه؟ لانه يعارض مثل هذه القضايا فيقضي عليه اما بالنسخ ومن بقضيه عينه. ما الفرق بين هذه الصورة والصورة التي تقدمت؟ أين؟ إذا صام فصادف أنه صام شوال بنية الأداء على كل حال، فنابت مناب رمضان. لا هو دابا هذيك ما كدرش، لأنه هو حتى لو فرضنا عليه مثلا، حتى لو فرضنا عليه مثلا أن أن أن أن يقضي، ماذا سيحدثه؟ سيحدث نية القضاء، ليس كذلك؟ هذاك الشهر الذي سمه بنية الأداء جمع معه الاعتقاد بأنه رمضان، جمع معه الاعتقاد بأنه من رمضان، وذلك الاعتقاد يؤثر في ذلك الشهر. أيوة. لا السنة الثانية ما فيش أنه صلى على السنة المتقدمة، ما فيش الأداء عن تلك السنة، لو كان قد جمعه معه سينفعه فلا ينفعه. وهذه الفروق يجب أن تلاحظ حتى لا يسوى بين المختلفات. نعم. قوله أو بقي على شكه أي التباسه وعدم تحققه شهرا فلا يجزئه عند ابن القاسم لاحتمال وقوعه قبله، ولا تبرأ الذمة إلا بيقين ويجزئ عند أشهب وابن الماجشون وسقنون، ورجحه ابن يونس لأن فرض الاجتهاد وقد فعل فهو على الجواز حتى ينكشف خلافه، فهو على الإجزاء حتى ينكشف خلافه، وهذا هو المعول عليه. ولم يحكي اللخمي خلافه حيث قال وإن لم يتبين له شيء ولا حدث له أمر يشككه سوى ما كان عليه أجزاء صومه. نعم، إذن هذا القول الثاني هو المعول عليه في المذهب، غير بس تحفظوه صفحة. وإن شك هل كان ما صامه رمضان أو بعده أجزأه، وإن شك هل كان رمضان أو قبله قضاه. نعم، أدى والمذهب يكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.